المواقف شاهد شاهد أمراؤنا بعدا عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة دولة قامت على أشلاء خير دعاتي نهج قويم والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاتي إني أبرأ إلى الله إني أبرأ إلى الله من هذا العمل الكفري من هذا العمل الكفري الذي كنت فيه الذي كنت فيه إني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أسأل الله يحفظكم أنت أخوتنا إن شاء الله وأسأل الله يحفظكم أنت أخوتنا إن شاء الله حياكم الله ذلك فضل الله سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا هيا كم واحد كم واحد بقى جوال أحد المهتدين بقلبة جنوب الدولة الإسلامية في العراق الشام هم الذين يتطاولون على أم المؤمنين عائشة عيدي كل طاغوت وأورينا ركيشيا وإيا تبقى في جندا خذي أنفاسه أيا خذي أنفاسه أيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا تم قتلهم بإذن الله ولله الحمد والمنة وهذه إحدى سكنات الجيش الصفوي قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ يصف الرافضة في عصره وأما الآن فحالهم أقبح وأشنع لأنهم أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله ودين يدينون به. فمن توقف في كفرهم والحالة هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما جاء به الرسل ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. الله أكبر، الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر كبيرة، ها هي آلياته أحرق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة.